لا يمكن احد، والا يبقى احنا ايه؟ لسنا لنا احساس، لا مؤلم. بل كلما كان عندك من الاحساس ومن الاحترام للنفس ومن الاعتزاز بدينك، كلما كان مؤلم ليك اكثر، لانك انت ما انتش واخد على الملطشه، او انك انت خنزير لا تحس، لا بالعكس. لكن هذا الالم مهما انربى ومهما علا، هل يساوي شيء؟ لا يساوي امام قول الله عز وجل: خذوه فاسلكوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعوها أي طولها 70 ذراعا فاسلكوه. فقط لا تساوي أمام هذا. وده مؤلم، نحن لا نختلف أنه مؤلم، لكن لا الموازنة. بينما القلب المريض الذي يكون فيه كما قلت الدنيا أحب إليه من الآخرة، يبقى إيه في إيه؟ لا، يبقى ده أشد، لك لا طاقة لي به، فتجده يفرط مع انه قال ايه؟ امنت. مش تقول مثلا هو فرط لانه غير مؤمن، لا، انا اقول الذي قال امنت، يعني هذا يمكن ان يكون في انا، اعوذ بالله من الخذلان واسال الله السلامه والعافيه، يمكن ان يكون في اي احد ممن يقول امنت، لاننا لا نعدو احق. انت اذا حكمت على واحد منا احق حكم يمكن ان تقوله في مثلنا اننا قلنا امان، لغايه ما تستطيع انك انت ايه تتيقن منه في حكمك على الراجل ده. انا متيقن انه قال امان، لكن تقدر تقول انا متيقن انه مخلص؟ لا يستطيع. يبقى ومن الناس من يقول امنا، يبقى انا داخل فيهم انت ولا مش داخلين؟ داخلين فيهم. بس لما ياتي بقى يبقى ومن الناس من يقول امنا، وبعدين يجي فاذا اوذي في الله، ده بقى يعني ايه؟ مش بس واقف عند حد امنا، لا، ده في علامه تأتي بعد ذلك تبرز أنه كان في قوله آمنت كاذبا، بدليل أنه يوم ما يتعارض الدنيا مع دينه تجده عمال يفكر كيف النجاة بالدنيا، مش يقول كيف النجاة بالدين. يعني ساعة ما تحصل فتنة زلزلة، من كان منا يجد ويبحث عن مخرج لدنياه في هذه الزلزلة يعرف أنه هو إيه؟ ممن يستحب الدنيا على الآخرة. لكن وانت في عز الزلزلة دي زي الصحابة لما حصل بينهم فتنة، كان كل دأبهم وهمهم ان يخرجوا من الدنيا بايه؟ بدينهم، لا يشاركوا في فتنة. اللهم اخرجنا منها غير خزايا ولا مفتونين، مش اللهم اخرجنا منها بالجنيهين والتلاتة والالفين والتلاتة والبيتين والعيلين غير ناقصين ولا مكسورين ولا لا، لكن هو عمه عنه. فيبقى ايه؟ فاذا اذي في الله، طب واذا اذي في الله دي اذا دي؟ إذا دي شرطية مش احتمالية، اسمها إيه؟ شرطية مش احتمالية. ليه بقى؟ لأن كل من ادعى الإيمان حتما سيؤذى في الله، كل من ادعى الإيمان حتما سيؤذى في الله بالطريقة التي يعرفها الله ويرضيها الله ويريدها الله ويقضي بها الله، التي يعلمها الله عز وجل ويقضي بها الله ويريدها الله سبحانه وتعالى، ده يؤذى في ماله، وده في ثمراته، وده في جسده، وده في أمواله، وده في أولاده، وده في عياله، وده بالسلطان، وده بالجال، وده بكذا، وده بكذا. المهم انه ايه؟ لنبلونكم بشيء من الخوف والايه؟ والجوع ونقص من الأنفس، من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. يبقى إذن ليس البلاء له صورة واحدة، قد يكون واحد يبتلى في حاجة بعيدة عن السلطان والمباحث والجن وعفاريت الزرق. لماذا؟ لأنه هي دي المؤثرة فيه، مش يعني هي دي فتنته، هي دي التي يعني تجعله ساعات في واحد من كتر المشاكل بره والقرف يقول لك ايه؟ اما اعمل اي حاجة بقى اخش السجن ارتاح، ودي تيجي زيارات واكل وبتاع، اهو ده بالنسبة له السجن ايه؟ بيت العيلة مرتاح، مفيش مشاكل، مفيش مشاكل بالنسبة، ما تجيش تقول له ده مبتلى، أنا مبتلى. لكن في واحد تاني يمكن سجن ساعة هي دي قضيته، فده أمر بين الله، لا يعلم فتنة زيد من عمرو إلا رب العالمين. يبقى القضية بالنسبة لك مش إن أنت إيه تبحث تقول والله ده، لا. فإذا أري في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يبقى إذن بسبب إيه بقى؟ فساد إما اليقين، وإما فساد الموازنة بسبب المرض القلبي، أو بسبب إرادة الحياة الدنيا وحبها سيجعل فتنة الناس كعذاب الله. جعل الفتنة كالعذاب ناقض ومخرب في القول الأولاني ده اللي هو قالوا آمنا ولا مش ناقض ومخرب؟ ناقض ومخرب. واضح؟ طيب نبعث على هذا ايه؟ طب احنا قلنا انه السبب فساد اليقين او كده. ايه اللي بيبعث على الاثنين؟ على كده؟ الفساد الاولاني قلة اليقين. طب ماشي، اليقين ده امر من القلوب ونقول له انت هنا ايمانك يا ناقص يا منهدم بسبب، لان اليقين من مقامات الايمان وشرط من شرائط لا اله الا الله التي ينتفع العبد بها. طيب والتاني عدم الموازنة ايه اللي تسببه؟ ليه؟ ليه؟ لانه مفيش خشية، لانه لو خشى الله الخشية التي تليق بمقامه ما جعل فتنة الناس كعذاب الله. يعني ايه فتنة الناس كعذاب الله؟ يعني بعبارة تقريبية خشية الناس كخشية الله. ولذلك جاء في القرآن في اكثر من موضع فلا تخشوهم واخشون. لماذا؟ واعلم ان كل منهي عنه في القرآن واقع، لان الله عز وجل لا ينهى الناس عن امر لا يقع فيهم والا لفت انظارهم اليه. فاهمينها دي وفاهمينها؟ مش هحتاج اكتر من مره. كل منهي عنه في القرآن او في السنه واقع، حتى لو انت ما شفتوش، ممكن واقع في بلاد تانية في اردن تانية، المهم انه واقع في الخلق. والا لو لم يكن واقعا، لان الله عز وجل قلنا ايه؟ يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن كيف اذا كان يكون. فاذا نهاك عن امر انت ما وقعش منك ثم تدور على ايه هو ده؟ ايه اللي بينهاني عنه ده؟ اسمه ايه؟ شكله ايه؟ ما جربه. لكن لما يقول فلا تقربوا الزنا يبقى انت عارفه، حتى لو ما عملتوش بس عارف. فلا تخشوهم واخشون يبقى انت عارف يعني ايه تخشوهم حتى لو ما بتخشاش منهم. واقع، مش كله منهي عنه، واقع. مش شرط واقع في الناس كلها، بس لما يقول واقع يبقى اذا فلا تخشوهم. اذا في الناس من يخشى غير الله، من يخشى الناس، مش كده ولا ايه؟ يبقى إيه؟ طب هذه الشروط، ايه الخشيه دي؟ ترجمتها الايه بقى هنا، يجعلون في ومن الناس من يقول امنا ثم يخشى ايه؟ يخشى الناس ولا يخشى الله، اللي هي فلا تخشوهم واخشوني. ثم تقول ازاي يعني؟ اقول لك فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله. اذا اوذي في الله جعل فتنه، خد بالك من كلمه اوذي في الله، ما قالش فإذا أذاه فلان في الله، لأنه ممكن يؤذى في الله من بقى إيه؟ من منين بقى الضمير هنا المبني المفعول المجهول؟ ليه؟ لأنه بقى كثير، ممكن من أبيه، مش كده؟ ممكن من أبيه، ممكن من أمه، ممكن من أخيه، ممكن من أميره، ممكن من جاره، من صاحبه، يمكن من قدر مقدر عليه من الله، لا بيساوي أحد. يعني مثلا انت ابنك مرض مات، مين اللي موته؟ فهنا انت اذيت. شوف بقى هنصبر مين؟ واضح؟ وهكذا. يبقى اذا ايه؟ هذا امر اوذي يبقى في الله. اوذي في ايه؟ في الله. لان الذين يؤذون في الدنيا بسبب شهواتهم وجرائمهم ومصائبهم هذا الذي جروه على أنفسهم، وهم قد يتوقعون ذلك يعني يتهيئون أنفسهم زي القاتل يبقى إيه عمال يتربص ويهرب عشان عارف أنه حيقتل لأنه قتل، والزاني يهرب من أولياء المزني بها لأنه يعرف أنهم سيطلبون إرضاها منهم، وكذا وكذا، وسرق المال يتخفى بماله لأنه يعلم أن أولياء المال أو أصحابه من هم؟ وهكذا. لكن بقى واحد بيعبد ربنا وعارف ان ربنا ما بيأذيش، يعني مش هعبده يأذيني، وبعدين يتأذي عشان بيعبد ربنا، طب ده يعمل ايه المسكين بقى؟ يبقى قدامه ما فيش طريقين، ما لهمش ثالث، اما يتركوا السبب الاذى، او مش سبب الذي جرى عليه الاذى، او ما كان بسببه الاذى اللي هو عبادة الله، واما ايه؟ يصبر. فلما يجي يصبر هيبقى محتاجة بقى مقامات، محتاجة منه قوة أن يكون ذو يقين، لأنه اليقين قلنا لحيخلي يرى الغائب مشاهد، بل هذا اليقين سيجعله يرى أن كل ما يجده في الدنيا من أذى سيعود عليه بالخير في الآخرة. ما كل ده من الغائب، كل ده من إيه؟ من الغائب. أنت لما تقرأ في أجر الشهيد وأنت بغير يقين هت إيه؟ هتقول ده كلام إيه ده؟ لكن باليقين تتمنى أن تكون منهم وتقول يا رب اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك. يبقى اليقين جعلك ترى الغائب مشاهد. وفي نفس الوقت ترى بالموازنة بقى عشان في إيمان، يبقى إذن ليس كل أحد يستطيع أن يصبر على فتنة الناس حتى من الذين قالوا آمنا، مش من الذين لم يقولوها أصلا، حتى من الذين قالوا آمنا بالله، واضح؟ فيرتد. يجعلون فتنة الناس كعذاب الله. قال فتنته ابن عباس لما قال فتنته أن يرتد عن دين الأمير، تمام الفتنة، لكن يمكن أن تكون الفتنة أقل من ذلك. فكل منقصة في الدين فتنة، كل منقصة في الدين فتنة، وليس كل منقصة في الدنيا فتنة. ولذلك بعض الناس يقول ايه في اي مسألة من المسائل، يقول بلاش تعمل كذا لحتى نحصل فتنة. قول ده قول صحيح بضوابطه ممكن يبقى. فاذا كان مثلا مسألة متعلقة بالدين ويحدث فيها تلبيس في الدين او مضيعة للدين او هدم للدين في جزئية او كلية، يبقى دي اسمها فتنة فعلا، لان الفتنة هي ما كانت في الدين. اما اذا كان هيحصل فيها انك حدد مثلا ده هيزعق لك وده هتقيم سنة في مسجد، ولما تقيم السنة قلت ان ده ايه هيعرضك للمساءلة والمخاصمة والمجابهة والمواجهة، فيقول لك بلاش فتن. فتن ايه؟ وانت لما تضايق وده وتقول ده غلط وده صح والناس تضايقك يبقى دي فتنة؟ الفتنة ليست في اذاك، انما الفتنة ان يضيع الحق سكوتك هو الفتنة، ما دمت تقدر على الا تسكت، ما دمت تقدر على الا تسكت. وايضا يمكن ان يكون الان فتنة في الدين، كيف ذلك؟ اذا كان ما يترتب على اقامة جزئية من الدين لا تربو في مصلحته، مفسدة اهلاك النفس فيترتب عليها اهلاك النفس، فيكون ذلك مدعاة لعزوف الناس عن الدين. يعني مثلا واحد يقول لازم نتسوق، وجم مثلا اللي بتسوق ده تربصوا بيقتلوا او لازم نلتحق، واللي بيلتحق بيقتلوه، فيبقى ايه؟ انت تقول لا ده انا ولو حقتل حتى في السواق حقتل، فيكون ذلك مدعاة لايه؟ لعزوف الناس عن الدين، لانهم يرون ان ده هيكلفهم ايه؟ القتل، وهم اساسا مهزوزين. لكن لما تبقى المسألة في الايمان والكفر يبقى ده هي الفتنة، الا ايه؟ انك يبقى لابد انك تفهم ان الفتنة هي مكانة في الدين، سواء في دينك او دين الاخر. وده معمول قول الله عز وجل والفتنة اكبر من القتل، لان معنى الفتنة هنا كان صرف الناس عن دينهم بسبب المقاتلة عند البيت الايه؟ حرام. فيرون ان هذا الدين دين بغيض، استباح البيت الحرام بالرغم من ان الدين الشركي كان يعظم البيت الحرام، واضح؟ وهو نفس القضية التي كان من أجلها يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب بقتل المنافقين وهم يفتون في عرض المسلمين ويسرطنون صفوفهم ويبغونهم الفتنة ويشككونهم ويريبونهم، ومع ذلك مع هذا الفساد لا تطلب. ليه؟ لأن دي في فتنة في الدين، مش فتنة بقى في أن هيضربوهم أو مثلا يخسر جنيه أو عشرة أو ألف حتى لا يقال أن محمد. طب يعني محمد يقتل أصحابه؟ المسألة زعامة، لا، محمد هذا صلى الله عليه وسلم هو رمز الدين وهو إمام الدين وهو رسول الدين، رسول رب العالمين الذي جاء بالدين يعني. فإذا ما كان ينفر الناس عنه يبقى يقول لك لا، الراجل ده تسلم معاه النهارده يذبحك بكرة، لأن الذي أشرع أو الذي لم يسلم بعد عندما ينظر من أرض الشرك، عندما ينظر من أرض الشرك إلى أرض المسلمين يرى ابن سلول كأبي بكر لأنه لم يسلم بعد. عمر هو الذي يعرف الفارق بين أبو بكر وبين ابن سلول، واضح؟ ابن عباس هو الذي يعرف الفارق بين أبو بكر ابن سلول. لكن ابو جهل وعتبة وشيبة وربيعة وغيرهم من هم يرون ده؟ فاذا ما قتلت ابن سلول بعت ابو بكر يقول لك ايه؟ بيقتل اصحابه، مش ابن سلول ده اصحابه، هتقول له بقى ده منافق وما الكلام ده ما لزموش، لانه لم يصر بعض في مفهومك، ولم يصر بعض في منظورك، ولم يصر بعض على ارضك حتى يفهم واقعك ويفهم ما عندك. فاذا هذا الذي يحمله على ان يبتعد اكثر، هو مبتعد، هو اصلا بعيد، لكن يزداد بعدا فينصد، حتى لو كان بيفكر يوم يغلق هذا الباب فتكون فتنه في صد الناس عن دينهم. هذه الفتنه، واضح؟ يجعلون فتنه الناس في عذاب الله، اي دفعهم على ان يتركوا دينهم، واضح؟ فاذا اذي في الله، وهنا الأذية في الله ده يعني ايه؟ يعني يرده عن الأذى في الله، لازم تعرف ان غايته ايه؟ غاية الأذى في الله ايه؟ ليه يعني تمحيص؟ غاية الأذى في الله ايه؟ ولا يزالون يقاتلونكم حتى، ما هي حتى دي بقى اسمها حتى الغاية، غايتها ايه حتى دي؟ يردوكم عن دينكم. فغاية الأذى في الله الرد عن الدين، غاية الأذى في الله الرد عن الدين. فإذا أنت عندما تسمع أو عندما تتعرض للأذى، كلمة أذى في الله يعني معناه أنك تؤذى لتبتعد عن الله، تؤذى لتكفر بالله، تؤذى لتترك دين الله. فيبقى قدامك إيه؟ طريقين، إما تدفع هذا الأذى بترك موجبه، وإما تصبر عليه. فإن صبرت كان الأمر إيه؟ خلاص بقى، يبقى هو ده طريق النجاة. ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فإن صبرت فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، لأن احنا قلنا لما يعمر مساجد الله من آمن بالله، ليه أورد ولم يخش إلا الله؟ لأن العمارة ستوجب الإزاية فيها، العمارة ستوجب الإيه؟ فعندما يؤذى فيها فمن الناس سيجعل فتنة الناس كعذاب الله، ومن الناس من سيكون من أولئك الذين قيل فيهم يؤمنون بالله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا مفتاح القضية، ولم يخش إلا الله. شنو ولم يخش إلا الله دي؟ يحط بدلها إيه؟ لم يجعل فتنة الناس كعذاب الله، لم يجعل فتنة الناس كعذاب الله. لكن وهناك الذين جعلوا، يبقى إذن هو إيه؟ يخشى غير الله، بدليل أنه جعل فتنة الناس كعذاب الله. طبعا ده في معرض الذم ولا المدح؟ في معرض الذم وأشد ذم، نعوذ بالله من الحسنى. قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى مخبرا عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت في قلوبهم، إنهم إذا جاءتهم محنة وفتنة، إذا جاءتهم محنة وفتنة. جاب منين بقى هو ابن كثير ولم يثبت في قلوبهم؟ بالاستدلال باللازم. استدلال باللازم، ايه هو اللازم؟ عدم جعل فتنة الناس كعذاب الله، هو ده اللازم. كل من عنده ايمان حقيقي مش هيجعل ابدا فتنة الناس كعذاب الله. يقولوا له الرجل من الصحابة، يقولوا له قل في محمد ونتركك، يقول لهم والله لان اقطع بحيث لا يكون مني شيئا يرى خير من ان يصاب انف محمد بالرعاف صلى الله عليه وسلم. والرعاف هو ما ينزل من الدم بغير اذن، ممكن ينزل لوحده، الشرط بايه؟ بضربه ولا بك، يعني اقل الايه؟ اقل القليل، ان سميته اذن مجاز. مش قال مثلا أن تقطع عنف محمد صلى الله عليه وسلم، لا، شوف تعبيره ليه؟ من باب عمق الافتداء، وأن هذا لا يتساوى مع هذا الحال. قطعه، واضح؟ لا، القضية لا تؤمن، لا تعنيه. أيوة طبعا الإيمان بقى لا تعنيه القضية. بكل من كان عنده الإيمان الثبت في القلب بمقاماته لزم منه ألا يجعل فتنة الناس بالله. وكل من اهتز معمول قول الله عز وجل ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت إيمان ثابت. الكلمة هنا هي كلمة لا إله إلا الله الإيمان، وفرعها في السماء. وبقى بالتالي هذا الفرع اللي في السماء لا يهتز ولا يمين ولا ينقصر. لماذا؟ لأنه ضرب بجذوره في أعماق الأرض فتثبت. فإذا ما أتت الريح واشتدت أي ما اشتداد فهيهات للريح أن تنال من تلك الشجرة لأنها ضربت بجذورها إلى الأرض. صح؟ ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. إيمان غير ثابت ظاهرها شجرة تدعي ومن الناس من يقول آمنا، فإذا ما هبت الريح قبل أن تشتد سقطت لأنها لا أصل لها ولا أعماق لها تحميها وتمسك بفروعها. هكذا الإيمان، إيمانك هو فروع شجرتك من قول الإيمان ومن فعل الإيمان ومن اللحية ومن كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا ومن براءتك من الطواغيت ومن إنكارك للمنكر وأمرك بالمعروف وثباتك على الحق وعدم مخالطة قومك في الخنا والفجور والزنا وتصفيقهم وترويجهم للمهاترات وما شابه. فتأتي الريح لتنال منك ومنهم فهم يطاطون لها وينكسرون معها حتى تمر الريح. وعلى أي وجه مال لا يعبؤون. لماذا؟ لأن المهم ألا يواجه الريح. ثم تأتي أنت فعلى قدر عمق وثبات الإيمان على قدر ما تجد الاهتزاز. وليس يعني أن الريح قد ينال من أوراق الشجرة أو يهز بعض فروعها أو يجعلها تضطرب أن ذلك سيقلعها، لا، أما ذلك فلا يضير هذا الاضطراب. واضح؟ وإحنا قلت كما في الدرس الماضي إنك أنت إذا اضطربت وخفت وحلبك من جوه اتحرك من خشة الأذى وهيقبضوا ويعملوا ويسووا وخدوا الراجل اللي جنبك واللي فوقك واللي مش عارف إيه، ما دمت لم يدفعك هذا إلى ترك الواجبات وفعل المنهيات والمحرمات فأنت بخير، لأن اضطراب قلبك هذا ليس بيدك، أنت مجبول عليه، وهذا لا ليس بحولك. ما دمت قد ثبتت نفسك بربك لا يعيب الشجرة أن تهتز عند إيه؟ عند مواجهة الريح، إنما يعيبها أن إيه؟ أن تنقضم، أن تنكسر، هذا الذي هو يعيبها. نعم؟ يبقى إذن ما تيجي تهزك، دي مش جبل، دي شجرة، دي إيه؟ شجرة، والله شبه الإيمان بالشجرة مش بالجبل. وأفضل تشبيهات الإيمان الشجرة أفضل من الإيمان جمال، نقول آه ده من حيث الرسوخ، من حيث يعني شبه إنه هو لا يحيد ولا يميد، واضح؟ فإيه جبل ودبا، يبقى إذن ده إيه؟ ده لازمه. قال ولم يثبت في قلوبهم. واضح؟ فاهم الكثير جاب منين؟ إنهم إذا جاءتهم محنة وفتنة في الدنيا، إذا جاءتهم فتنة ومحنة في الدنيا، هذه المحنة والفتنة قلت أنها لابد أنها ستأتي على الصورة التي يريدها الله عز وجل ويقدره، اعتقدوا أنها من نقمة الله بهم فارتدوا عن الإسلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله، وقال ابن القيم رحمه الله تعالى الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنا وإما أن لا يقول ذلك بل يستمر على السيئات والكفر. فمنهم من آمن، فمن قال آمنا ليس على ضرب واحد أيضا. إذا الناس جميعا ينقسمون الى فريقين، فريق يدعي الايمان وفريق لا يدعيه اصلا. واولئك الذين ادعوا الايمان لا يتركون بل يختبرون مرة ثانية، فمن قال امنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه. والفتنة والابتلاء والاختبار لماذا؟ انتقاما تنفيرا؟ لا والله، ليتبين الصادق من الكاذب، ليتبين الصادق من الكاذب. ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفيء ويفوته ويسبقه. يبقى إذن فريق الناس جميعا موقفهم من الرسل أنهم منهم من يقبل دعوة الرسل ومنهم من يردها. فمن قبل دعوة الرسل لا يكون على وزن واحد، فلا يترك حتى يختبر. وليس هذا الابتلاء والاختبار من باب التنفير أو الانتقام أو مشابه، حاشا لله، بل هو من باب كما قال الله تعالى: وما كان الله ليذر المؤمنين على ما المؤمنين، مش وما كان الله ليذر الناس، وما كان الله ليذر المؤمنين أي الذين قالوا آمنا، أي الذين ادعوا الإيمان، وما كان الله ليذر المؤمنين على حتى يميز الخبيث من الطيب. ومن المعلوم أن طريق التمييز طريقان لا ثالث لهما: إما أن يطلعك الله على علمه وهو الغيب بالنسبة لك، وإما أن يقيم من الأسباب المحسوسة في الدنيا فترى نفسك معها على حال. يعني إما إن المولى عز وجل يعلمك يقول لك: يا فلان علمت عنك بسابق العلم ما كان منك وما سيكون وأنك ستكون كذا وكذا، وإما أن يوقعك في حال محسوس ترى منه في نفسك موقف. فالأول مستحيل وممنوع، مش كده؟ والثاني هو الذي قضاه الله في خلقه: وما كان ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. شو بقى الآية؟ وما كان الله ليطلعكم على الغيب، اللي هو الطريق الأول ده ممنوع أصلا، يبقى بقاش إلا الإيه؟ للطريق الثاني اللي هو أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، مبقاش إلا الطريق الثاني، لأن الطريق الأول ماله؟ وما كان الله ليطلعكم على الغيب. اوعى تفكر انك انت تقول: طب ما ربي بدل ما يعني اتألم واتعب وريني انا ايه واعرف، ويبقى انا كده شدت على نفسي في الدنيا. لا، لان ايضا لو حصل هذا الانسان ظلوم جهول مجادل، مش كده؟ كان الانسان اكثر شيء، فاذا ما اعلمه واراه كما علمنا الله عز وجل تجده مع الحقائق التي تمر على غير حال يصيبه يجادل فيه. انظر الى الكفار لما كذبوا بالايه؟ ببعثة الانبياء وانهم ليسوا رسل، وقالوا لهم: احنا عايزين، طب لو كنتم انبياء صحيح طب ورونا قرطاس يتنزع عليكم من السماء. فالله عز وجل يقول في حقهم: ولو ان فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، يصعدون ويشوفوا بقى دي الجنة والنار ودي الغيب ودي كذا، هيحصل منهم ايه؟ هيحصل منهم: لقالوا انما سكرت ابصارنا. وسكرت لها معنيين: إما سكرت بمعنى أغلقت، وصارت لا ترى إلا ما أراد مسكرها أن يريها زي العدسة، تحكم أنت في رؤيتها تحط عليها أي حاجة تريها. وسكرت من السكر بحيث يرى الأشياء على غير حقيقتها، زي السكران، زي إيه؟ لقالوا إنما سكرت أبصارنا، يعني إحنا ناس عيننا سكرانة، ومش الكلام ده، إحنا ما زي السكران بيشوف اللي إيه؟ يشوف الحاجة، يشوف مثلا الواحد 15 يشوفه أعلم وبه وبه عليم. فلم يبقى إلا الطريق الآخر، لأن الباب ده لو اتفتح الإنسان كإنسان مجادل، يبقى لم يبقى إلا أن تغمسه في منغمس فينظر لنفسه عشان يشهد على نفسه، حطه في حال وشوفه هيعمل إيه. فلم يبقى إلا الابتلاء: وما كان الله يذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وبعدين بقى الاحتمال الاولاني منغلق: وما كان الله ليطلعكم، طبعا هذا الا من ارتضى من رسول على علم باذنه في امور معينه، لكن وقلنا ليه منغلق؟ لان الانسان بطبيعته مجادل. ما هو الكلام ده ما تقولش عليك انت بس، تقولش ده هيطلع ابو بكر وبس، ده الخلق جميعا. والمدعي الايمان ده منهم ابو بكر قلنا، ومنهم ابن سنون، ومنهم ائمه زماننا، ومنهم حكام زماننا، ومنهم كثير، كل مش دول كلهم بيدعوا؟ يبقى اذا ايه، ما حدش ياتي يقول ايه، ما هو انا لو طلعت وشفت انا هشهد بالحق. لا، القضيه لا تمسك انت. يبقى لم يبقى الا هذا الابتلاء، ليس تنفيرا ولا انتقاما، انما ايه، حتى يختبر العبد ويقيمه على نفسه ويشهده، حتى اذا ما ثبت في الدنيا وجاء في الاخره يجازى النعيم. فهذا بما قدمت يداك برحمه الله وفضله ومنه وكرمه. واذا ما كان مآله جهنم، هذا ايضا بما قدمت يداك، والله وليس الله، وايه، ان الله ليس بظلام للعبيد. فلما تيجي تقول يا ربي ده انا كنت ده انت، طب انا عملت ايه وحش؟ يبقى الم يكن يوم كذا فعلت كذا، الم تسوي بين فتنه الناس وعذاب الله. اذا ايه، لو لم يصب العبد بموقف ويبتلى فيشهد الله من نفسه ويشهد هو على نفسه والله به عليم، لجادل في ذلك ولا ايه، اراد وطمع في غير مقامه الذي يجزى به يوم القيامه. حتى ان اخر اهل الجنه دخولا لما يعطى من نعيم الجنه قدرا ما، فيقول يا رب لا اريد اكثر من ذلك، فاذا ما اري ما هو اكثر من ذلك طمع فيه. وهذا مجبولي ايه، بني ادم، مش كده؟ فلذلك يقطع الله ذلك كله بإيه؟ بالبلاء. كده؟ زي ما قال في سورة الرب في العنكبوت، ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا، ولقد فتنا الذين، ده قضية عامة للخلق جميعا، مش قضية خاصة بأتباع محمد صلى الله عليه وسلم. طب ليه؟ فليعلمن الله الذين وليعلمن كذبين. يبقى هو ده سر الابتلاء. ليس انتقاما ولا تخويفا ولا تنفيرا. واحد يقول لك يا ربي طب يعني الحكم طاغيين وعمالين والناس طفشت من الدين والناس بتنفر، ولما بيشوفوا الحاجات دي الناس بتطفش، والملتحين حلقوا والنسوان قلعت، واللي ما يصلوش بطلوا صلاه، واللي مش عارف ايه، واللي لابسين جري، عمال عمالين. فتسال نفسك وما كان ما كان الله، كل ده بيدعي الايمان، كل ده بيدعي الإيمان. من الذي قدر أن يسلط الظالمين على المؤمنين؟ هذا ليس بسرعك. إذا أنت مش هتمنع قدرة الله، مش هتمنع عضو سنة الله في خلق. ففي اللي قلع واللي جري واللي هلع واللي ملع واللي سلع، ده كله إيه؟ ادعى الإيمان فكاد. واللي ثبت تسألون يثبتنا وإياك. فمن قال آمنا امتحنه وابتلاه، امتحنه ربه وابتلاه وفتنه. والفتنة والابتلاء والاختبار يتبين الصادق من الكاذب. ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوت ويسبقه. يبقى عندنا فريق اللي هيقول آمنا سيدخل في اختبار ليتميز. طب الفريق اللي من الأول أعرض واستكبر؟ لا، إن الله يملي له، يملي له حتى إذا ما أراد أن يأخذه أخذه أخذا وبيلا. إن الله لا يملي إلى الظالم حتى إذا أخذه لن يفلت له. مش كده ليه؟ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظلم وهي ظالمة، إن أخذه. فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أو أعداؤه، بسنة أيضا في خلقه. يعني كانت الأرض ليس فيها من البشر إلا ثلاثة أو أربعة، آدم وحواء وقابيل وهابيل. ومن قال أن لا كان لهم أخت يبقى خمسة. ومع هذا خمسة في الأرض، مش في الدولة ولا في الشارع ولا في الحارة ولا في البيت ولا في الزاوية بتاعت عمك زيد ولا عمك عبيد، لا ده في الأرض كلها. يعني لا حكومات ولا سلاطين ولا مش كده. ومع ذلك لما قدم قربانا فتقبل من أحدهم ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك. لماذا؟ سنة الله. شو بدأت منين؟ عشان نوريك بقى ان دي سنة في خلقه، مش ان دي نظرا للسياسات والاستراتيجيات وفعل اليهود والنصارى. وكل ما يحصل حاجة يقولك اليهود اليهود كأنهم على كل شيء قدير. لا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هم احقر من أن يكون لكم في كون الله سلطان وأزل. لكن هو لما تنازلنا لما بعدنا عن ديننا وتنازلنا عن شريعتنا فازوا إلا بحبل حبل من الناس رواسيق وأمم متحدة حقوق إنسان كده. وطبعا في المقابل تزيل المسلمين وانتظار لخبائسهم وفتاتهم وسيرا في أزيالهم فضاعت مهابة المسلمين وظهر للكفار قيمة. لكن لن يتخلف الأمر ولا المقام على استمرار سنة الله في خلق. فشوف السنة بدأ من إمتى؟ قال لا أقتلنك. ليه؟ جرمه إيه؟ جرم المقتول إيه؟ أنه تقي. هو يعني هو اللي قال هو الذي قال لله لا تقبل قربانه. وإن قال هل الله عز وجل يفعله بما يشاء غيره؟ قال الله عن ذلك علوا كبيرا، بل هو لا يفعل إلا ما شاء هو سبحانه وتعالى. أنت قول للصبح موت ده وخد ده واعمل ده، لن يكون إلا ما شاء الله. مش كده؟ فإيه جرمه؟ إيه ذنبه؟ ها؟ أنه تقي. فلما كان تقي استفز ذلك من ليس بأتقياء أن يفعل. فدي سنة الله في خلقه. فمن آمن بالرسل وأطاعهم إيه اللي بيحصل؟ أعداؤهم وآذوه وبتلي بما يؤلمه انت يؤلمك كذا يحصل لك في كذا يؤلمك كذا. ومن لم يؤمن بهم ولم يطعهم اللي هم الرسل عوقب في الدنيا والآخرة وحصل له ما يؤلمه أيضا. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن هناك فارق عظيم. وترجون من الله ما لا يرجون. وكان هذا الألم أعظم وأدوم من ألم أتباعهم. لماذا؟ لأن أخذ الله عز وجل للظالمين أشد من أخذه للمؤمنين المخالفين. فلا بد من حصول الألم لكل نفس. نسأل الله أن يثبتنا ويجعلنا ممن لا ينفر عن دينه ولا ينفتل عنه طرفة عين. فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت، آمنت أو رغبت يعني كفرت عن الإيمان. لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وإيه؟ ولو كره المشركون. نعوذ بالله من الخذلان. لابد انك تعلم ذلك. والعاقبة للمؤمن في الدنيا، وهذا منطوق الكتاب في اكثر من موضع، والعاقبة للمتقين والعاقبة للمصمين والعاقبة للمؤمنين. ليه؟ لان دي سنته ايضا في خلق سبحانه وتعالى. وان هذا الالم لا يكون الالم في حق المكافر والمخالف عقابا وانتقاما، والالم في حق المؤمن تمييزا واختبارا. وفرق بين ما كان للتمييز والاختبار وبين ما كان عقابا. ليه؟ لأنه إذا ما اختبرك لا يهلكك، وإذا ما اختبرك لا يفتنك، بحيث أنك أنت لا تختبر بما لا تطيق، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والمعرض عن الإيمان تحصل له لذة ابتداء، لأن يجد بعض الأمان يلاقي نفسه كده لما سبب أنه فجر وكفر آمن وراجت له الدنيا ولا حد بيكلمه ولا تقول السلطان بينما دكها كل شوية أعرف وستاعه وتعبين وفي الشارع أرفين وفي البيت أرفين. فتحصل له بما بسبب رغوبه عن دين الله لذة ابتدائية شكلية، ثم يصير في الألم الدائم. ثم يصير وأنت لو حسبتها بأن الله سيضع لها فيصل في الدنيا أو في الآخرة لعرفت أن ما لا تصبر عليه من أذى الدنيا سيكون إن لم تصبر عليه طريقا لألم لا قبل لك به من جهة ولا ينقطع أبدا. نعوذ بالله من الخذلان. يكفي أن تعرف أن الله عز وجل يقول يا أهل الجنة ويا أهل النار نعوذ بالله من الخذلان. والإنسان لابد أن يعيش مع الناس. يعني لما أحرجت قضية الإيمان قلنا أن هيكفر أو يؤمن، ولما يكفر هيقول إيه؟ الله هيشرب باللذة بسيط كده، بس خد بالك بقى من المقال وادرس وافهم كده مقال إيه اللي هيحدث. ومن آمن لابد أن يحدث له نوع ألم، بس الفارق من اللي ابتدي ومن اللي ينتهي، ومن وأن الأنواع، فارق في الأنواع وفارق في الإيه في التوقيت. أما الفارق في الأنواع فليس نوع الألم الذي يحدث للمؤمن اختبارا كنوع الألم الذي يعني يكفي. ده من حيث النوع. ومن حيث المدة، المؤمن يشعر بالألم ابتداء، ودوك يشعر بالإيه ابتداء، لكنه بعد ذلك يعقب ذلك عاقبة خير في الدنيا والآخرة. ودوك ويبقى في الألم الدائم أبدا. دي خلاص قضية انتهى بالكفر والإيمان عشان تختار. وبعد ما اختراب الإنسان نفسه بقى دي حيلة في إنه يبعد عن الناس، بلاش طالما إنه إيه الناس هيكونوا سبب تعب له وجع قلب. طب يا أخي ما نحل المشكلة من الأول ونبعد عن الناس. طب من الناس يبعدوا عن الناس؟ ما فيش ناس يبعدوا عن الناس، لأن لو جيت أنت قلت إيه أنا هبعد أروح لحياتي، والتاني يقول لك أنا أجي معاك أروح لحياتي، قلت له أنا أجي معاك أروح لحياتي، بقيت أنتوا ناس لحياتي، مشكلة ولا إيه؟ فلا يتصور أن يكون هناك ناس يبعدون عن الناس. حتى اهل الكهف كل واحد كان خارج ايه وحده، يقول لك انا مش دعم الناس دي كلها، راح لقى معانا فصاروا ناسا مقابل ايه ناس، الا انهم على حسب ما توافقوا، على حسب ما توافقوا. والانسان لابد ان يعيش مع الناس، لابد، والناس لهم ارادات وتصورات فيطلبون منه ان يوافقهم عليها كده، وان لم يوافقهم اذوه وعذبوه، نسبة وتناسب على قدر المخالفات بينك وبين قومك في تصوراتهم وإيراداتهم على قدر ما تجد منهم من الأذى. لو كانت المسألة مخالفة في مين اللي يقوم يا أخي بتاعه يعمل لك صداع في المسجد تحس إن برضه في إيه أذى، وعلى قدره. لو كانت المخالفات في إن نصلي في المسجد ده ولا لا، لو كانت المخالفات في إن نصلي ولا ما نصليش، لو كانت المخالفات في إنك أنت تلتحي ولا ما تلتحيش، وبعدين تصل الى انك تحكم بما انزل الله ما تحكمش، وتأمر ولا ما تأمرش، وتنهى ولا ما تنهاش، يبقى على قدر البون الذي بين التصرفات والارادات التي بينك وبين الناس على قدر ما يلحقك من ايه من الاذى والايه والايذاء، الاذى والالم او التعذيب. يبقى مش يبقى الاذى ده ممكن يكون ولو بكلمة، ها بتمع الوجه، بترك شأن، بإعراض عن شأن، أي أذى. وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل له العذاب تارة منهم وتارة من غيرهم. لماذا؟ شو بقى أقبلك من حتى دي، أن إنك إن حرصت على أن تطلب النجاة بموافقة الناس لن تجد النجاة بك. لأن الأهواء تتعدد، تكاد تتعدد بعدد الخلق في الأرض، تكاد تتعدد بعدد الخلق في الأرض، فتسكن في حارة جنبك بقال، جنبك نجار، فوقك حداد، جنبك مش عارف إيه، في إيه يحصل بينك وبين خلاف، سيب البيت ده تروح بيت دان، سيب الشغلانة تروح شغلانة تانية، سيب المحل ده تروح محل تاني، هتجد إيه غيرهم واختلافات فيما، وتحذر بقى تقول إيه بلاش يا بتعمل الشغلانة دي عشان إيه عشان أحسن هم وضعوا لك دماغك فيها، تنتهي لك شغلانة تن تسيب. فتنك تطلب النجاة من الناس فلا تجدها. ليه؟ لأنك كلما وجدت، كلما ذهبت وجدت أهواء غير الأهواء التي فررت منها، ولكن إذا طلبت مرضات الله عز وجل وجدتها، لأنها إيه شيء محدد، تلك حدود الله فلا تعتدوا. حدود الله، كلمة حدود الله عز وجل تشعر بإيه؟ لها أمر محدد معلم، له صول ومنارات وضون تعرفها وتقف عندها وغير متعددة. بقى مش بقى ايه تقف على الحق وبقى لا ده مش ده الحق، لا ده في الباطل كده. ولذلك تجد ان الحق دائما اذا ذكر في معرض المقارنة والمقابلة مع الباطل يذكر ايه منفرد، والباطل يذكر متعدد. والتعدد ده يا اخوانا يبقى من 2 لحد كام؟ ما لا نهاية لغاية ما مليارات أو زي ما تقول ده على اعتراض ان اقل عدد اثنين على الخلاف بتوع الاصوليين يقولوا اقل عدد اثنين ولا ثلاثة وكان كان اقل عدد ايه اثنين فيقال مثلا انه ايه باثنين ثلاثة اربعة خمسة لغاية عدد كبير شوف انظر الى قول الله عز وجل يقول وان هذا صراطي صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وايضا في المقابل ايه فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور فالظلمات ألا والطاغوت متعدد والحق والله واحد والصراط والسبل فدائما إذا ما ذكر الحق إذا ما ذكر الحق في مقابل أو في مقارنات الباطل تجده إيه ها حق واحد فالوقوف على الواحد سهل ميسور أم لا هو العدد واحد يعني أو الشيء الواحد أما الوقوف على المتعدد ده أنت أساسا يعني زي ما أهل العلم ذكروا حصر العدد ابتداء فضلا عن تعيينه مستحيل حصر العدد ابتداء في سبل الباطل فضلا عن تعيينه إيه هو إيه وإيه وإيه وإيه مستحيل يعني ممكن تستقرأ وتقول والله أنا حصرت لغاية دلوقتي من سبل الباطل ألف مثلا يعني تلاقي إيه في يمكن حتى لو انت حصلت لغاية النهاردة من بكرة يجد في سبل الباطل فيبقى ايه ليس للحصر سبيل او ليس الى الحصر سبيل لكن الى حصر سبيل الحق في سبيل ولا ما في سبيل في سبيل وفي طريق ميسور ممكن فلذلك قال والانسان لابد ان يعيش مع الناس والناس لهم ارادات وتصورات زي ما انت بتشوفها كده في احوالك مع اخوانك مع جيرانك وزمايلك في الشغل تلاقي تدور على واحد في وسط الشركة فيها أكثر من 300-400 واحد يشغلوا زيك لو لقيت واحد بس في ريحة قرب بتحمد الله وبرضو انت معاه ايه على وجه ومعاك 300 مخالف كل واحد له ايه واحد مش عاجباه لحيتك والتاني مش عاجباه طاقيتك والتالت مش عاجباه عنيك والرابع مش عاجباه صلاتك والخامس مش عاجباه انك انت ما بتقعدش مع الحريم والرابع والنسوان متضايقة منك عشان انت بتسلمش عليهم في حكش يعني كل نحو لهم ايه فترضي دول تلاقي دول ترضي دول تلاقي دول تستنك عامل زي الايه زي القرد اللي يعمل عجين فلاحة ما هو نافع يعمل مش عارف ايه ما هو نافع ليه ماذا لان كل واحد له هون له ايه هون واضح زي المغني اللي يقعد ويطلب من الناس اسمعوا ايه تنتهي بايه الحكاية انهم يضربوا بعض ويضربوه ليه لان ده عايزه كذا والتاني عايزه كذا فاهم فدي سبل الباطل فلن ترضيهم ابدا ولن تصل الى فاطلبون منه ان يوافقهم عليها وان لم يوافقهم اذوه وعذبوه وان وافقهم حصل له العذاب تارى منهم وتارى من غيرهم لانه برضو هو الوافق دول هيعكس دول ولو وافق دول يعكس دول كمان عنده دين وتقى حل بين قوم فجار ظلمة لا يتمكنون من فجورهم وظلمهم الا بموافقته لهم او سكوته عنهم فإن وافقهم أو سكت عنهم سلم من شرهم في الابتداء ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو أنكر عليهم وخالفهم ودي من سنن الله العظيم يعني تجد واحد مثلا يقول إيه بدلا ما أدخل مع الناس دي في مهاترات الإنكار وفي نظره كده يعني وما يترتب عليه أنا أسكت وسيبهم يعملوا عنه وأنا مليش دعوة بيه فلما يروا أنه لم يعمل بما عنده من دين ومبدأ يقول له يا سني يهزه وبعدين يسكت ما هو برضه إيه من ضمن الإنكار اللي سكت عنه وبعدين مش عارف إيه فيسكت وبعدين إيه فيسكت وبعدين إيه فيسكت لحد ما يلعبوا بالكورة وهو منطلق إنه إيه إنه يسكت عشان ما يجيبش نفسه فيتعرض لنوع من الأذى بسبب عزوفه عن الحق وإن كان هو من أهله أكثر من أنه لو استمسك بالحق من أول لحظة فأنكر عليه يعني يعني أنه هو بسبب أنه هو سكت على أهوائهم وأراد أن يرضيهم بموافقة أهوائهم ولو بالسكوت عنهم مش بالفعل معهم كان ذلك مستفزا إلى أن يعود عليه الأذى انتهاء أكثر مما خشيه في الله فبقى سوى بين فتنة الناس وعذاب الله واضح فانهار فيبقى خسر الايه خسر الدنيا خسر الآخرة في أن ترك الإنكار، وخسر الدنيا اللي هو كان بيطلب الأمان فيها لما عاد عليه الكر في الآخر. طب أنت حاسه أنه إيه؟ ما تخافش منه، ده يوم ما يتكلم ده برياله. فإن وافقهم أو سكت عنهم سلم من شرهم في الابتداء، ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو أنكر عليهم وخالفهم. وإن سلم منهم فلا بد أن يهان ويعاقب على يد غيرهم، على يد غيرهم. فالحزم كل الحزم في الأخذ بما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمعاوية رضي الله عنه: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس. ليه؟ لأنه ابتداء كون أنه يحرص على إرضاء الله عز وجل ده من جهة ميسور أو مأمول، ومأمول هذا مأمول، مأمول يعني يعني سهل تحقيقه، يعني سهل تحقيقه، ومأمور لأنه هو ده الواجب الشرعي عليك أنك ترضي الله، مش كده؟ وطبعا ده هيسخط الناس. طب وبقى لو أراد أن يرضي الناس يبقى لا مأمول، لا مأمول يعني ليس من ليس ليس ممكن أن يحققه، ولا مأمور. وده معنى كلام الشافعي في الحديث ده لما قال فبالك قال إيه؟ قال فإرضاء الناس فلا تعانه، لا تهتم به، فإنه لا مأمور ولا مأمول، لا مأمور. واسعى في إرضاء الله فإنك ما خلقت إلا له، فإنك ما خلقت إلا إرضاء الناس. إيه؟ لا تعانه، لا تهتم به، ولا تضعه نصب عين، فإنه لا مأمول ولا مأمول. يبقى أنت خليك مع إيه؟ مع المأمول والمأمور. وقلنا ليه لا مأمول ولا مأمور؟ لأن زي ما قلت إذا أرضيت أناسا فإن رضوا عنك أول الأمر غضبوا عنك في آخره، حتى وإن لم يغضبوا عنك في آخره غضب عنك قوم آخرون، فيبقى لن تستطيع أن ترضي الناس. بينما إن أردت أن ترضي الله فالطريق مفتوح وسهل ميسور لمن أراده، مش كده ولا إيه؟ لمن أراده. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وأن الله مع المحسنين، بس الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فالحزم كل الحزم في الأخذ بما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمعاوية رضي الله عنه: من أرضى الناس، من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس. لماذا؟ لأن الذي بيده المقادير والذي بيده تسليط هؤلاء على هؤلاء ودفع أولئك بأولئك هو رب العالمين. نعم ما ألف نعم. ولولا دفع الله الناس، شباب، إذن الذي يدفع والذي يسلط هو. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيء. هو جايب الأثر ده عن أبي سعيد مرفوع، وإن كان فيه إيه؟ نظر وفيه ضعف في رفعه، فتكلم عنه في الموضوع. يقول: فمن هداه الله وألهمه رشده ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقة على فعل المحرم وصبر على عداوتهم، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. فمن هداه الله وألهمه رشده، نسأل الله أن يجعلنا كذلك، دي عبارة مهمة وفقرة مهمة بالنسبة لك. ووقاه الله شر نفسه امتنع من الموافقة على فعل المحرم. يبقى إذا ما سألت كيف لا أجعل فتنة الناس كعذاب الله وكيف لا أرضي الناس بسخط الله، أقول لك أولها أن تمتنع من الموافقة على فعل المحرم. ترى أذاهم وضغطهم عليك وطلبهم منك يؤذك ويدفعك دفعا لفعل المحرمات، فلا توافق واصبر على ما يصيبك من ألم أذاهم، ولا توافقهم فيما يأمرك به. واضح؟ بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا، هذا الأمر ممكن أن يكون أمرا خفيا، أمرا خفيا، أمرا حثيثا، ليس أمرا مباشرة أو أمرا موجها، إعلام تلفاز وجرايد وظروف مهيئة ومناسبة للزنا والخلا والاختلاط والفجور والرقص والزمر ورحلات اختلاطية وأسرة حورس التي عدت خصيصا لنشر الفساد والزنا والخنا. تجد الشباب زي ما ذكروا في بعض الرحلات لما في كل حجرة من حجرات القطار بنت وولد، لازم بنت وولد، فبعضهم رفع الغطاء عن بنت وولد مع بعضهم، لا وجدهم عراية يستتران بإيه؟ بلحاف أو بستر، لكنهم وده الله أعلم بأبيها فين وده أبوه فين، ولكن يسر لهم هذه الأمور بدعوة للهروب من الإرهاب والتطرف، وإنك تكون متقدم ومتحضر وشاب مدرن، وتحت هذه المسميات مكر الليل والنهار إذ تأمروننا، نعوذ بالله، ولا يتصور أن يصلي ويصوم ويتقي اللبى مع هذا، بل بالعكس إن صلى فيهم أحد أو صلى استهزئ به. لماذا؟ لأنه بيفعل من الأمور التي لا تتناسب، والمقام المقام مقام أنس ومقام فرفشة ومقام زنا وخنة، وتجي أنت تذكر الله اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، لكن لما تفعل معهم وترقص وتغني معهم وتطبل وتزمر فيستبشروا ويفرحوا ويهللوا. فأول الأمر الذي ينبغي أن تصبر عليه ألا توافق فيما أزوك ودفعوك إليه من فعل الحرام، لا تشارك، تنع من الموافقة عن فعل المحرم، واصبر على عداوته، اصبر وانتظر الأجر من رب العالمين، واحتسب فيما تلاقيه، ولا يدفعك أذاهم أن تهاتف أو تتصرف أي تصرف، لأن الصبر هو أجمل المقامات في مثل هذا المقام. يبقى أول أمري إيه؟ نمرة واحد في خطوات عملية، كيف لا أجعل فتنة الناس كعذاب الله، كيف لا أضيع الخشية والخوف، كيف لا أقع في مثل هذا الأمر فأرضي الناس بسخط الله. هذا في خطوات أو في أمور، أولها الامتناع عن الموافقة في فعل المحرم. اثنين صبر، والصبر لا يعني أن تكون ذليلا وأن تكون ممتهنا، بل أن تظهر أنك ترجو بثباتك على ما أنت عليه وعدم موافقتك لهم